أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الشيخ الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الريب. وعلمه أي سبحانه وتعالى، وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الريب. ومعنى قوله رحمه الله تعالى وعلمه أي واجب له صفة العلم، واجب له علمه أي واجب له صفة العلم. إذا العلم أيها الإخوة هو أيضا كالصفات التي سبق درسها والتعرف إليها، صفة القدرة وصفة الإرادة، فهذه أيضا صفة العلم من صفات المعاني، من صفات المعاني، وهي صفة أزلية، صفة أزلية أي قديمة، لا أول لها أو لا مبتدأ أو لا بداية لها، قائمة بذات المولى سبحانه وتعالى، قائمة بذات المولى. ما الذي يتأتى بها أو بماذا تعتلق أو تتعلق هذه الصفات؟ لها تعلق أيها الإخوة أو اعتلاق بجميع الجائزات والممتنعات، المستحيلات يعني، والواجبات على سبيل الانكشاف. إذن تعلق هذه الصفة أيها الإخوة هو من أعم أو أعم التعلقات، أعم التعلقات. يعني صفة القدرة أيها الإخوة هل تتعلق بالمستحيلات؟ لا. صفة الإرادة هل تتعلق بالمستحيلات؟ لا. صفة العلم تتعلق بالمستحيلات، تعلقها بالواجبات، تعلقها بالجائزات، لكن على سبيل ماذا؟ على سبيل الانكشاف. وما معنى على سبيل الانكشاف أيها الإخوة؟ انكشاف هذه الأشياء، انكشاف هذه الأشياء الممكنة والجائزة، وعفوا ممكن الجائزة والممتنعة المستحيلة والواجبة على ما هي عليه، على ما هي عليه، من غير جهل أو خفاء يسبق، من غير خفاء يسبق. ولذلك أيها الإخوة إذا سألنا أنفسنا هل لهذه الصفة الجليلة الكريمة تعلق صلوحي قديم؟ ما في صلوحية هنا، مستحيل، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم، صحيح؟ الصالح لأن يعلم ليس بعالم بعد، فهذا يلزم منه الجهل. ولذلك لا يقال أن صفة العلم لها تعلق صلوحي قديم ولا حدث، طبعا مستحيل. إذا نفينا أي تعلقها الصلوحي فمن باب أولى القديم، عفوا، فمن باب أولى أن ننفي تعلقها الصلوحي المحدث طبعا، لأنه لازمه الجهل، يلزم منه الجهل. هل لها تعلق تنجيزي حادث؟ هل لها تعلق تنجيزي حادث؟ مستحيل، هذا يلزم منه الجهل بشكل أبين، يلزم منه الجهل بشكل أبين. معنى تعلق العلم أيها الإخوة بأي شيء من الأشياء الممكنة أو الممتنعة أو الواجبة تعلقا تنجيزيا حادثا، ما معنى ذلك؟ أن الله عز وجل علمه بعد أن لم يكن يعلم، بعد أن لم يكن عالما به، هذا يلزم منه جهل، نستغفر الله العظيم، مستحيل. إذن ليس لصفة العلم تعلق تنجيزي حادث ولا تعلق صلوحي قديم ولا حدث طبعا، فيبقى ماذا إذن؟ يبقى أن لها تعلقا واحدا هو التعلق التنجيزي القديم، تعلقها تنجيزي. وكما قلنا أيها الإخوة عند فك الشبهة التي عرضت عليه على التعلق التنجيزي للإرادة، وقلنا إن منشأ الاشتباه هو من إيحاء لفظة ماذا؟ التنجيز، تعني الإظهار والإحداث بالفعل وبالحقيقة لا. كما أجبنا عن هذه المسألة لدى شرحنا صفة الإرادة، نقول الشيء نفسه هنا، ولذلك لا يلزم من تعلق صفة العلم بالأشياء كلها أيها الإخوة تعلقا تنجيزيا قديما قدم الأشياء، لا، قدم إيه؟ الأشياء. هذا علم، هذا إيه؟ علم. العلم غير الإرادة وغير القدرة وغير إيه؟ القدرة. ولذلك كل تعلق على سبيل الانكشاف، تنكشف به الأشياء على ما هي عليه، طبعا قبل أن توجد أيضا، قبل إيه؟ أزلا، قبل أن توجد أزلا، منذ الأزل، منذ الأزل هي حاصلة في علم الله الأزلي سبحانه وتعالى. أعتقد أن هذا التعريف فيه نوع من الدقة ونوع من الخفاء طبعا لمن يستمع إليه لأول مرة، لكن بعد إيراد الآن مجموعة شبهات أو عدد من الشبهات والجواب عنها إن شاء الله، سوف يضح هذا التعريف مزيد إيه؟ مزيد إيضاح إن شاء الله تبارك وتعالى، أو وضوح، مزيد وضوح. إذن هذا هو تعريف هذه الصفة الجليلة، هي صفة من صفات المعاني، صفة من صفات المعاني. ومعنى كونها من صفات المعاني أنها صفة ماذا؟ ثبوتية، وجودية، ليست من السلوب، ليست من السلوب. إذن هي صفة إيه أيها الإخوة؟ ماذا نقول؟ نعيد التعريف الذي ذكرته قبيل قليل، صفة أزلية قائمة، نعم وجودية أو ثابتة، قائمة، قلنا قائمة بذات المولى سبحانه وتعالى، تتعلق بالممكنات أي كلها طبعا، والجائزات هي الممكنات، والمستحيلات والواجبات على سبيل الانكشاف، على سبيل الانكشاف من غير خفاء يسبق، من غير خفاء يسبق. هذا هو تعريف. نعم من غير خفاء ولا جهل؟ لا هو نفس الشيء، الخفاء والجهل، تستطيع أن تقوم من غير خفاء، من غير جهل، نفس الشيء. لأن ما إيه ما خفي عليك فأنت إيه جاهله، فأنت إيه جاهله، من غير خفاء أو من غير جهل نفس الشيء. الفاظ مترادفة في هذا إيه الباب. هذا بالنسبة إيه للتعريف. قبل أن نخوض أيها الإخوة في الجواب عن شبهات كثيرة، ولذلك كأن الناظم رحمة الله عليه رحمة واسعة لاحظ كثرة ما أورد وما أشكل على هذه الصفة بالذات، قال فاتبع سبيل الحق واطرح الريب، جمع ريبة، واطرح الشكوك، لأن هناك جملة شكوك وجملة تشبيهات واشتباهات أوردت وتورد إلى اليوم على صفة العلم الإلهي، على صفة العلم الإلهي. سنعرض لأهمها بالذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن نعرض لهذه الشكوك ولهذه الريب والشبه، لابد أن نتكلم عن صفة العلم بشكل عام، عن صفة العلم بشكل عام، ليس العلم الإلهي، العلم بشكل عام. عرف الحكماء أو الفلاسفة عليكم السلام ورحمة الله العلم أيها الإخوة بأنه حصول صورة الشيء على صفحة الذهن. لو سألت متفلسفا ما هو العلم عندكم، طبعا هناك تعريف كثير جدا، من أهمها عند الحكماء والفلاسفة هذا التعريف، حصول صورة الشيء في صفحة الذهن. لماذا أيها الإخوة؟ طبعا أنت الآن مثلا تدركني، أو تدرك هذا الكوب، أو تدرك هذا الجدار، هذا الشيء لا يحصل بنفسه في ذهنك، مستحيل، هو في مكانه من غير أن يبرح، ولو غبت أنت عنه هو لا يغيب، يعني كيف تدركه؟ هو غير حاصل بذاته في ذهنك. هذا شيء عجيب، هذا طبعا الإنسان نفسه عجيب، أكبر عجيبة من عجائب صنع الله تبارك وتعالى، قدرة الله عز وجل. يحصل أيها الإخوة الإدراك بحصول صورة هذا الشيء عند ماذا؟ عند ماذا؟ عند حصول التماس، عند حصول الاتصال، في اللغة الفلسفية اسمه الاتصال، هو التماس يعني الإصطلاح الفلسفي الاتصال، عند حصول الاتصال، اتصال المدرك بالمدرك أو بالمدركات، يتصل المدرك بالمدرك. والاتصال طبعا له منافذ أيها الإخوة ومعابر كثيرة، من أهمها وسائل الحس، من أهمها وسائل الحس. عند حصول الاتصال بين المدرك والمدرك تحصل صورة منتزعة من الواقعية، يعني من الشيء الواقعي، يسمى الواقعية الخارجية، يعني من الشيء الخارجي، من الشيء الخارجي تحصل صورة منتزعة من الواقعية الخارجية في ذهن المدرك، وهكذا يتم الإدراك، هكذا يتم الإدراك. هذا من عجيب ومن لطيف ومن دقيق، وعليكم السلام ورحمة الله. صنع الله لا إله إلا هو تبارك الله أحسن الخالقين. جميل. فالتعريف المذكور أيها الإخوة، وهذا شرح وبيان، هو تعريف قاصر، تعريف قاصر، ذلكم أن العلم نوعان، ذلكم أن العلم نوعان، منه ما يعرف بالعلم الحصولي وهذا التعريف يصدق عليه صحيح. إذن هذا التعريف هو قاصر. طبعا كما تسمعون دائما يقال من شرط التعريف أن يكون ماذا؟ جامعا مانعا. ما معنى كونه جامعا؟ يجمع كل ما إيه؟ ما يتعلق بإيش التعريف، يعني موضوع التعريف، ينبغي ألا يغادر شيئا، فإن غادر شيئا لم يكن إيش حاصرا، يعني لم يكن جامعا، وهذا نقص في التعريف. هذا نقص إيه في التعريف، ناشئ عن ماذا؟ عن نقص في تصور المعرف. المعرف لو كان يعرف حقيقة ما يعرفه لما إيه لما أتى بهذا النقص، لما أتى بهذا النقص، لكن هو نفسه. ولذلك الحكم على الشيء فرع إيه؟ تصوره، والتصور حين يكون ناقصا يأتي الحكم إيه؟ ناقصا، يأتي التحديد أو الحد أو التعريف أيضا إيه؟ ناقصا. نعم، فمن شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. طبعا ومعنى كونه مانعا يمنع دخول إيه؟ ما ليس إيش من أفراد الموضوع، ما ليس من أفراد الموضوع، هذا هو إيه؟ معنى الجمع ومعنى المانع. فهذا التعريف ليس جامعا، هذا التعريف ليس جامعا. لماذا؟ لأنه وإن طال أو تناول ما يعرف بالعلم الحصولي إلا أنه قصر في أن يطال العلم الحضوري. إذن لابد أن نشرح هذين الإصطلاحين، ما المقصود بالعلم الحصولي وما المقصود بالعلم الحضوري. العلم الحصولي ما شرحته لكم آنفا بالضبط، هذا هو العلم الحصولي، أي حصول صورة الشيء على صفحة إيه أو في صفحة الذهن، واضح؟ إذن أيها الإخوة، فالعلم الحصولي هل الواقعية الخارجية أو الشيء الخارجي يحصل بغير واسطة في الذهن؟ مستحيل أصلا، هو لا يحصل إيش في الذهن، هو لا يحصل، هو موجود مكانه، صحيح؟ إذن ما الذي يحصل من صورة كما قلنا مجردة، صورة منتزعة، صورة هذا إيه التليفون، صورة هذا الشخص، صورة هذا الجدار، صورة هذا البناء، صورة هذا الكتاب، صورة هذه الكلمة، أي شيء صورة منتزعة مجردة منه. إذن الواقعية الخارجية في العلم الحصولي تدرك بتوسط أو من غير توسط؟ بتوسط. بتوسط ماذا؟ الصورة. بتوسط الصورة، لا الحواس هي الآلة، هي آلة الإدراك، لكن بدنا إيه الوسيط. الوسيط هو إيش؟ الصورة أيها الأخوة، الوسيط هو الصورة. فحصل لدينا في العلم الحصولي أطراف ثلاثة، المدرك والمدرك والإيه؟ والواسطة. المدرك وهو العالم، والمدرك هو المعلوم، والواسطة وهي ماذا؟ صورة المدرك، صورة المدرك. طيب إذا تكلمنا عن الصورة بإزاء أيها الإخوة المصور، يعني تكلمنا عن صورة المدرك بإزاء المدرك ذاته أو المدرك عينه أو المدرك نفسه، الصورة أيها الإخوة ذاتية والشيء المدرك عرضي، وهذا ليس ترجيحا لمذهب بعض الفلاسفة الذين يرون إيه أصالة الصورة وعرضية العينية أو الواقعية. لا لا، الأصيل في الحقيقة ما هو؟ الصورة أو الشيء؟ الشيء طبعا، الشيء، لأن هذه الصورة صورة عن الشيء، لكن لماذا نسمي هذا الشيء إيش بالعرض ونسمي الصورة بالذات؟ لأنه لولا الصورة لما إيه لما أدركنا هذا الشيء، هي مقدم على الشيء يعني بالنسبة لنا، وهي حاصلة إيش لدينا من غير توسط، هي نفسها واسطة لكن حاصلة من غير توسط. إذن لو جاء أحد الناس وسأل سؤالا فلسفيا، نحن ندرك الأشياء بتوسط الصورة، والصورة كيف ندركها؟ ذاتيا. وهذا هو العلم الحضوري أو قسم من قسمي العلم الحضوري، أنت تدرك الصورة مباشرة لحصولها إيش بعينها بذاتها فيك في ذهنك. ولذلك يفضي بنا هذا إيه؟ القول إلى إيه؟ إلى الكلام في العلم الحضوري. إذا فهمنا ما هو العلم الحصولي، واضح العلم الحضوري، هذا كلام فلسفي لكن مهم لدارس إيش العقيدة طبعا، ولو عرف الآن بموضوعنا سوف نرى إيه؟ حين نعرف العلم الإلهي لابد أن نعرف هذه المصطلحات وإلا ما يصدق. طيب العلم إيه؟ الحضوري طبعا، ومن أراد أن يتعمق المسائل كما إيه؟ هو مذهب وحدة المعرفة الذي نادى به أبو حامد الغزالي، ونادى به مالبرانش، ونادى به ديكارت في الغرب، ونادى به كثيرون، ولا حتى النحوي كان يقول به مذهب اسمه واحدة إيه، وكامل حسين من مفكر مصري مشهور جدا في النصف الغابة القرن العشرين. واحدة المعرفة إيه أن كل العلوم وكل الفنون في الأخير تفضي إيش أيها الإخوة إلى إيه إلى حقائق واحدة، كل العلوم علوية وسفلية، عقلية تأملية تجريبية في الأخير تلتقي. لذلك من أراد أن يتعمق أي أمر ممكن هذا التعمق يجره إيش إلى درس إيش كل المعارف. فمعرفة أي شيء معرفة كلية تحتاج إلى معرفة كل شيء، وفي النهاية هذا لمن فقط؟ لله رب العالمين. ولذلك لا يستطيع أحد أن يتعمق أي شيء في النهاية، يستحيل يستحيل. وتبقى المعرفة الإنسانية دائما إيش؟ إضافية ونسية وخاسرة باستمرار. ما علينا، إذا مش غريب إيه أن نحتاج أحيانا إيه الفلسفة أو إيه الفيزياء أو الرياضيات أو المساحة أو اللغة أو الصرف في درس إذا مسألة إيش عقدية، مش غريب أبدا، شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي جدا. طيب العلم الحضوري في مقابل العلم الحصولي. العلم الحضوري أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى إيه قسمين، ومن إيه من اسمه الحضوري، هو حضور إيه الشيء المدرك لدى المدرك من غير واسطة، بعكس العلم إيه الحصولي لابد إيه توسط الصورة، لابد من إيه لابد من توسط الصورة. في العلم الحضوري يحصل أو يحضر، إذا أردنا أن نراعي اللفظة، يحضر الشيء المدرك لدى المدرك من غير إيه توسط مباشرة بذاته، وينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. علم حضوري أيها الإخوة، علم حضوري يحضر فيه لدى المدرك من غير توسط، مع أنهما شيئان متمايزان مختلفان، هذا شيء وهذا شيء، وهو القسم الذي ذكرته آنفا، هو القسم الذي ذكرته آنفا. مثل إيش يعني؟ الصورة، صورة المدركات تحصل لديك إيش ذاتيا من غير توسط شيء آخر. إذن أنت تدرك الشيء المدرك حصوليا بتوسط الصورة، وتدرك الصورة الواسطة كيف؟ حضوريا بحضورها بذاته من غير توسط. ما في من زعم الوسيط فليأتينا به، ما تستطيع، مستحيل، يلزم التسلسل. إذا تقول لي أنا أدرك الصورة بتوسيط صورة أخرى، طيب وبعدين ويتسلسل فلا يحصل الإدراك، إذا ما في مباشرة. الصورة تدرك حضوريا، تدرك إيه؟ حضوريا، حاضرة إيه؟ لذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني، نعم، أول مرة كيف؟ حتى أول مرة طبعاً، طبعاً الصورة حاضرة عندك دائماً، ما في الصورة حاضرة عندك قبل معرفة، قبل قبل قبل كذا. الذي لا تعرفه ليس له حكم، ما بتكلم عنه، الذي لا تعرفه ليس له حكم عندك أصلاً. نحن نتكلم عن أي شيء عرفته أو تعرفه الآن. كيف تعرفه؟ إذا كان من أقسام العلم الحصولي فأنت تعرفه حصولياً. ما معنى إيه ذلك؟ أنك تعرفه بتوسيط صورة، بتوسيط الصورة. كيف تعرفها؟ الصورة نفسها الآن ذاتياً هي حاضرة، هي حاضرة بذاته، مش معناها حاضرة أزلاً عندك دائماً يعني، لا، مش معناها أنت مخلوق هي حاضرة معك، لا، لكن حضورها إيش؟ مع المدرك بذاتها، مش بتوسيط شيء ثالث. هذا معنى الكلام، ما في واسطة الآن، ما في إيه؟ واسطة. هذا العلم الحضوري النوع الأول أو القسم الأول. القسم الثاني أيها الإخوة نفس الشيء، نفس كما قلنا إيه في موضوع الصورة، ولكن مع كونهما شيئاً واحداً بالذات، وتلحظ إيه الإثنينية أو التغاير باللحاظ وبالاعتبار، لكن في الحقيقة هما شيء واحد. عجيب، يعني يكون العالم هو المعلوم، يكون العالم هو إيه المعلوم، يكون المدرك هو المدرك. مثل إيش؟ مثل معرفة الإنسان بنفسه طبعا، حتى الطفل الصغير، حتى ابن يوم، كل إنسان، كل إيه مخلوق عاقل يعرف نفسه، يدرك نفسه، ما في صورة أيها الإخوة وما في واسطة، والحقيقة المدركة هي إيه؟ هي عين المدرك، المدرك نفسه يدرك نفسه. لا إله إلا الله، شيء غريب هذا. كذلك من أقسام العلم الحضوري أيها الإخوة أو من مصادق العلم الحضوري لهذا القسم الثاني، إدراك الإنسان لمشاعره وأحاسيسه المختلفة المتباينة. لو سئلت وقيل لك فلسفيا كيف توصف إدراكك لمشاعرك وأحاسيسك، قل أنا أدركها حضوريا. طبعا لا تدرك حصوليا، لا تدرك إيه حصوليا. لماذا؟ لأنها حاضرة بذواتها، حاضرة بذواتها، وهي إيش؟ هي جزء من الذات المدركة، هي الذات المدركة، الأحاسيس والمشاعر وكذا هي الذات المدركة. فالعالم هو المعلوم، والمدرك هو إيه؟ هو المدرك. ولذلك الآن بعد هذه التقدمة، لو سئلنا الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، كيف إيه يعرف نفسه؟ ما عرف الله إلا الله، ما بنجمه حتى يدرك، لا، كيف إيه؟ كيف يعرف نفسه؟ حصوليا أو حضوريا؟ حضوريا. الله يدرك ذاته حضوريا تبارك وتعالى. المشكلة إيه الآن؟ في معرفة الله وعلم الله بالأشياء، هنا المشكلة. قبل أن نأتي إلى الشبهات والإيرادات نريد برضو إيه؟ أن نمهد ببعض الأشياء المتفق عليها. علم الله تبارك وتعالى في اعتقاد المسلمين الموحدين أهل الحق والاستقامة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، شامل عام أو ليس كذلك؟ شامل عام كما قلنا، يتعلق بماذا؟ بكل الممكنات والجائزات، بكل المستحيلات، وبالواجب، والواجب هو الله تبارك وتعالى، صحيح؟ تعلق انكشاف على ما هي إيش؟ عليه وبه من غير خفاء أو جهل إيش؟ سابق أصلا، صحيح. هذا إيش؟ مذهب أهل الحق، هذا مذهب أهل إيه؟ الحق. الفلاسفة لا يرون ذلك، أدلتهم على ذلك كثيرة جدا عقلية ونقلية، يهمنا منها الآن إيه؟ في البداية النقل. قال تبارك وتعالى: والله بكل شيء عليم. بكل شيء هنا في إيش؟ في تعميم وفي إطلاق من غير تقييد، في العام ومطلق حسب ما درسنا في علم أصول الفقه. بكل شيء عليم، طيب، عالم الغيب تبارك وتعالى، يعلم كل الغيوب، وأيضا عالم إيه؟ الشهادة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة. هذا علم جزئي ولا كلي؟ جزئي، علم جزئيات بسيطة جدا، العلم الذي أنكره الفلاسفة بغباوتهم. ولذلك صدق من قال: أجهل خلق بالله هم الفلاسفة، وبدعوا أنهم من أعلم الخلق بالله. ما في أعلم خلق بالله الأنبياء ومن يسير إيش في منهجهم، مستحيل مستحيل، ما في معرفة أيها الإخوة بالله حقيقية إلا عن طريق الأنبياء، لأن معرفة الأنبياء أخذ من مين؟ من رب العزة، من هو نفسه لا إله إلا هو، من هو نفسه لا إله إلا هو. وهذا أحسن طريق وأمن طريق، آمن طريق، ما في مخاطر أبدا بحمد الله تبارك وتعالى. وأما الفلاسفة سوف ترون أي شيئا من غباوتهم، لكن لا، الله لا يعلم هذا الشيء. يعني هذا التليفون الآن وإيش مكتوب فيه؟ الله قال لك لا يعلم. لما بنتخر رقم ديجيتال إلى رقم ثاني، الله لا يعلم هذا الشيء، ما بحس فيه، ما بشوف فيه، هنشوف ليش طبعا غباء فلاسفة. هذا مستحيل، هذا كفر، ما أعتقد هذا فهو إيه؟ فهو كافر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ما قالش إلا يعلمه أو يعلمه، قال إلا في كتابه، يعلمه ومسجلها كمان. ولذلك تأكيدا لعلمه حدثنا القرآن العظيم عن ماذا؟ عن الكتاب المبين، عن الإمام المبين، عن الكتاب الحفيظ، عن الكتاب المسطور، عن اللوح المحفوظ، أم صحيح؟ عن كل هذا مقيد ومسجل، ما في ما في أي مناص أو مجال لإنكار إيه علم الله تبارك وتعالى. عقيدة القدر أو القضاء، أو القضاء والقدر كما هو مصطلح عليه عند إيه العلماء، تؤكد علم الله تبارك وتعالى، أنه ما في شيء، ما في شيء يعزو عن علمه، لا يعزو عن علمه مثقال إيه ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. آيات كثيرة جدا جدا كلها إيه تقول الشيء نفسه، ويعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى من السر، ونحن فسرناه والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة الحال. ما هو أخفى من السر؟ ألا شعور، حسب الاصطلاح العلم الحديث، يعني السر أنا أعرفه من نفسي، طيب في شيء هو أدق من السر وأخفى من السر، الله يعلمه، هو ما لا أعلمه من نفسي، وهو لا شعور، تكون دوافع عندي لا شعورية وأنا غير شاعر بها، لأن فعلا غير مشعور بها، ما معنى اللا شعور؟ أفعل الشيء وأنا أعتقد أنني محسن فيه وأنا أكون مسيء، لماذا؟ لأنه في دوافع لا شعورية أنا غير شاعر بها، مش قادر أحللها، مش قادر أفككها، مش قادر أجسدها، وهي اللي بتدفعني أتصرف بطريقة غير صحيحة وغير سليمة. الله يعلم ذلك تبارك وتعالى، الله ولذلك أيها الإخوة عدوا لي، طب هذه مشكلة كبيرة، إذا كيف نصف النية؟ كيف نتشحر لله تبارك وتعالى؟ كيف نتعلم الإخلاص؟ لا يمكنك ذلك إلا بالاستعانة، تستعينه دائما، اطلب منه، إذا ما أعانك، إذا ما نور لك بصيرتك تبارك وتعالى لا يمكن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، مثلا مش مساله علم، نقول انا علم بتعلم، بقرا احياء علوم الدين، بقرا الاحاديث، بعرف طريق الاخلاص، مش صحيح، بدك استعانه. الدين هو نصفه كما قلنا استعانه، فاعبده وتوكل عليه، اياك نعبد واياك نستعين، هذا هو نصف الدين، استعانه، دائما استعين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني، هذا دعوة مين؟ سيد الخلق المصطفى الأبر عليه الصلاة والسلام، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. إذا وكلك إلى نفسك طرفة عين ضعت، وتفعل أشياء قبيحة جدا جدا، وأنت تظن أنك محسن، وأنت تتخرب إلى الله بها، وبالعكس وحتحاسب عليها. وليه عوض؟ لأنك أنت لم تتعلم طريق الإخلاص، أمرتك بالإخلاص والصدق، تقول يا ربي طيب هذا، أقول لا لم تستعني، اعتمدت على عقلك، على حولك، على قوتك، على شطارتك، على فهلوتك، ما ينفع. النبي كان يقول وإنك إن تكلني رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي، وإنك إن تكلني إلى نفسي، تكلني إلى ضعف وضيعة وعورة، وفي رواية وعوزة، يعني فقر. أنا قال له فقير، أنا ضايع، ما عندي شيء. والله قال له وأن كنت من قبله لمن لمن الغافلين، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان من غير، قال له أنت يا محمد ولا شيء، وهو أذكى خلق الله وأعقل خلق الله وأرزن وأرصن خلق الله وأعظم عقل خلقه الله تبارك وتعالى. قال له العقل العظيم الكبير كذا كذا من غيري ولا شيء، أنت صرت تكون غافل، تكون ضايع. فطبيعي يكون أرسطو ضايع، وطبيعي يكون بفهم درس الضايع، وأكبر عقل يكون ضايع بغير نور الوحي، بغير أنوار الله تبارك وتعالى، مثل ما ضاع كل هؤلاء الضائعين، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ونسأل الله حسن حسن الختام في جميع الأعمال، اللهم آمين. فهذا هو الاستهانة، استعين بالله. من جرب هذا الشيء ووفقه الله إلى بعض النجح إن شاء الله تبارك وتعالى، سيعلم مصداق ما أقول. تعرف ليش؟ يصبح ينكر من نفسه هو أشياء كان يعدها بالأمس حسنة جيدة، يقول أعوذ بالله، كيف أنا قلت هيك؟ كيف كنت أفكر بالطريقة هذه؟ كيف كنت أسلك؟ كيف كنت أبرر نفسي ما كنت أبرره؟ فتعسل لي. هذا بعد إيش؟ بعد ما تتنور بصير ويخلق خلقا جديدا. تصور؟ بصير يرى الأمور بنور إلهي، مش بهوى مش بهوى النفس. لذلك من أمر الدين والحق على نفسه نطق بالحق، ومن أمر الهوى نطق بالبدعة والضلال. وفكر حاله شيخ الواصلي، هو مبتدع وكلامه كله ضلال وكلام فارغ ملوش وزن، لا يقام له عند الله ولا عند العارفين بالله وزن. فنسأل الله أن ينور بصائرنا ويقدس ضمائرنا ويهدينا إليه سواء وصراط السبيل، اللهم آمين. طيب نعود إلى موضوع أيها الإخوة، قسمي العلم الحضوري. قلنا في علم حضوري نوع أول، في اختلاف بين بين المدرك وبين المدرك، لكن مع حصول المدرك بلا واسطة لدى المدرك، هذا القسم الأول وهو الصورة. والقسم الثاني حصول المدرك لدى المدرك من غير واسطة مع كونهما شيئا واحدا بالذات. وقد تلحظ الاثنينية والتغاير بالاعتبار، نعم، يعني نقول مثلا فلان وعنده أحاسيس الخوف، خوف فلان، هيا ندرس الخوف، حالة الخوف عند فلان، فكأنه فلان شيء والخوف شيء آخر، وبالعكس والخوف جزء من كيانه، جزء من فلان. فحديثنا عن خوف فلان، عن محبة فلان، عن حال فلان، عن ذوق فلان، عن كذا كذا، هو باللحاظ والاعتبار، وإلا فهو هو أصلا جزء من فلان، جزء من فلان. إذن هما شيء واحد، وقد يلحظ التغاير أو الاثنينية، صور باللحاظ والاعتبار، باللحاظ والاعتبار. هذا ما يتعلق بعين الحضور. قلنا الله تبارك وتعالى يعرف نفسه حضوريا، كيف يعرف الأشياء؟ هذه مسألة مهمة الآن خوضنا فيها. قلنا الفلاسفة أنكروا شمول علم الله، عموم علم الله والعياذ بالله، وهي مسألة من المسائل الأربع أو الأربعة، يجوز طبعا الوجهان، من المسائل الأربعة أو الأربعة التي كفر بها أبو حامد قدس الله سره الفلاسفة، وعنده الحق. قال كفروا وهم خالفوا الحق في 20 مسألة في الإلهيات، ما يسمى ثيولوجي، وكفروا في 4 مسائل، منها مسألة شمول العلم، أنكروا علم الله بالجزئيات، وقالوا فقط بشمول علمه للكليات، أما الجزئيات فلا يعلمها، أما الجزئيات وهذا تكذيب لصريح وحي الله تبارك وتعالى في القرآن ومن قبل في التوراة والإنجيل، فله الحق أن يكفره. لماذا؟ احتجوا بماذا؟ استندوا على ماذا في إنكار علم الله بالجزئيات؟ شوف شبهة قوية طبعا، لكن عند الإلهيين الحمد لله شبهة ضعيفة، تتهافت أو تهافتوا تهافت الزجاج وكل كاسر مكسور. قالوا لو تعلق علم الله تبارك وتعالى بالجزئيات يلزم منه محظوران أو أحد محظورين، لا منص واحد من اثنين. كيف؟ قالوا مثلا هذا الكوب الآن، نعطيكم مثال، هذا الكوب مليء، لكن ليس مليء من أمس، مليء ربما من قبل نصف ساعة لأنه لا يزال ساخنا، كويس؟ يعني أصبح مليئا بعد أن لم يكن مليئا. قالوا الله لا يعلم هذه الحقيقة، استغفر الله العظيم، نحن نعلمه ولكن الله لا يعلمه، شيء غريب. الله يعلمه بعد بعد أن تكون عند مين؟ ليس عند الفلاسفة، عند أوائل المعتزلة، هؤلاء والعياذ بالله أيضا يعني فريبون من الفلاسفة المنكرين لعلم الله بالذات. قالوا الله يعلم هذا الكوب مليئا بعد أن يمتلئ، قبل أن يمتلئ يعني. وهذه المقالة المعبر عنها بلا قدر والأمر أنف، لا قدر، سنعود إلى شأنها في إبان إن شاء الله أو في حينه. ما علينا، الفلاسفة يقول لك لا، لا يعلمها أصلا، لا قبل ولا بعد ولا له علاقة فيها، يعتبرونها فلاسفة وبدهم ينزهوا إيش عنها الله تبارك وتعالى. طب لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى لو كان يعلم الكوب يمتلئ بعد أن لم يكن إيه ممتلئا، لوجب أن يكون الكوب ممتلئا دائما. ليش طيب؟ قال لك أول شيء لأن الله إذا يعلم إيه الكوب ممتلئا فيجب أن يكون الكوب إيه ممتلئا، لا يتخلف، ولو تخلف ذلك لانقلب العلم إيش جهلا. يقولون لا مش هيك. قال لك أنت الآن ستحتاج بحجة أخرى سيقع بها المحذور الثاني، ولذلك هم نفوا عند الله بالجزء. ما هو المحذور الثاني؟ قالوا لو تعلق إيه علم الله بالأشياء كما تقع، يعني كوب ممتلئ عفوا فارغ ثم امتلأ، لوجب إيش حدوث التغير في علم الله، لوجب حدوث التغير في علم الله. بمعنى أن علم الله لو كان يتعلق بالحوادث أو بالحادثات قبل وقوعها، قبل إيه وقوعها، هم ينفون ذلك، ما يتعلق بالحوادث قبل وقوعها، ما يتعلق. لماذا؟ لو تعلق بالحوادث قبل وقوعها لوجب حصول التغير فيه. لماذا؟ لأنه استنادا إلى التعريف المشهور للعلم على أن العلم التام لا يكون إلا إيش إلا بإدراك المعلوم على ما هو عليه، على ما هو عليه. فإدراك الكوب فارغا حين يكون فارغا على ما هو عليه شيء، وإدراكه ملآن حين يكون ملآن شيء آخر، أليس كذلك؟ طيب والكوب كان فارغا ثم امتلأ، يعني مع فاصلة إيش زمانية، مع فاصلة زمانية. قالوا فالله تبارك وتعالى على هذا يلزم منه أن يعلم الكوب إيش فارغا ثم يعلم الكوب ملآن، فيحصل تغير في إيش في العلم الأول، هو يعلم الكوب إيش فارغا، ولما امتلأ حصل إيش تغير في الواقع، يتبعه تغير إيش في العلم أيضا. فإن قلنا لهم لا هذا الكلام ضاحك وغير صحيح، ولا لا يقول لك هذا العقل، هذا حكم العقل، وإذا لم تقولوا بهذا المحذور ولم تلتزموا فيجب عليكم ويورد عليكم التسوية بين المعدوم والموجود، وهذا تناقض يتنزه عنه العقل السليم. نقول لهم كيف؟ يقولون العلم بفلان قبل أن يكون ألا يختلف عن العلم بفلان بعد أن كان؟ قبل أن يكون كان معدوما، كان في حيز أو في نطاق العدم، وبعد أن كان صار في حيز أو نطاق إيش الموجود، ألا يختلف الآن حال المعدوم هذا عن حال الموجود؟ طبعا يختلف، وتظهر حتى قدرة الله في الخلق أنه معدوم ثم خلق. هل أتى الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا وبعدين أصبح شيئا إيه مذكورا؟ قالوا لو سويتم بين علم الله به معدوما وبين علم الله به موجودا، إذا سويتم بين المعلوم إيه والموجود، فلا يبقى إلا إيش إلا الخيار الثاني، أن تقولوا إيش إن العلم به معدوما غير العلم به، وهذا إيش ما يجب أن يفر منه، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ حصول التغير في علم الله، حصول التغير في علم الله. هذه شبهة أوردها كل الفلاسفة من أيام أرسطو، وأرسطو هو شيخ هؤلاء القائلين بنفي علم الله بالجزئيات، وللأسف قال أي الفلاسفة المشاؤون الإسلاميون بهذا الشيء، لكن بحمد الله وجدت ابن رشد رحمة الله عليه مع أنهم القائلين بقدم العالم وأخطأ في ذلك طبعا متابعة لابن سينا والفارابي، وأرسطو طبعا شيخ الجميع المعلم الأول، ابن رشد رحمة الله عليه في آخر فصل المقال على ما أذكر، نعم فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة ما الاتصال، هو أودع ضميمة في صفحتين أو ثلاث صفحات على ما أذكر، وتخلص من هذه الشبهة بطريقة جيدة جدا رحمة الله عليه، ولم ينفي إيش علم الله بالجزئيات، وإيه وأسقط يعني حجة الذين احتجوا بهذه المحظورات. سنذكر هذا الآن بعد خير إن شاء الله تعالى. قبل أن نذكر حجة ابن رشد، نحن سنأتي بحجة ثانية دائما نحتج بها، وأنا دائما أقول من كلمة أنا على علماء العقيدة بالذات، على علماء العقيدة بالذات أن يدرسوا أحدث ما توصل إليه الفكر البشري في كل عصر، ولا أقصد الفكر التأملي وحده، ضروري يقرأ الفلسفة مهم جدا في تطور فيها، العلم كمان، العلم الفيزياء علم الطبيعة مهم جدا جدا. الآن علم الطبيعة يمكن أن يعطينا حلا لبعض هذه المعضلات لا تعطيه الفلسفة التأملية ولا علم الكلام الإسلامي ولا الثيولوجي النصراني واليهودي أبدا، الفيزياء تعطيك هذا وجواب من أحسن ما يكون، جواب علمي، والعلم لغة العصر. لكن أن نبقى نردد إيه كلام الأقدمين كما هو دائما أحيانا إيش يخسر عن مناسبة إيه والوفاء بحاجات العصر الجديد والظرف المعيشي. سأتي بمثال بسيط من لدني أيها الأخوة مفهوم الجميع. لو افترضنا شخصا يجلس في شرفة في الطابق الثاني أو الثالث، إلا أنه لا يتاح له أن يشاهد المارة في الشارع إلا من خلال إيه نافذة ضيقة جدا، وهو جالس في مكان لا يستطيع إلا أن يرى شخصا واحدا. فالآن يمر به الشخص ثم يزول، يمر ثاني ثم يزول، يمر ثالث ثم يزول. ما الذي حصل؟ الأشخاص في حق هذا الرجل تصور ثلاثة: شخص مار وشخص مر وثالث سيمر، أليس كذلك؟ وبالتالي إيش القسمة ثلاثية، القسمة إيه ثلاثية: حال وماض ومستقبل. صحيحة أو ليس صحيحة هذه القسمة؟ صحيحة 100% صحيحة بالنسبة إلى هذا الشخص، ولكن بالنسبة إلى شخص آخر يجلس على إيه؟ على شرفة في الطابق الأخير أو على سقف البناية أصلا ومطل على إيش؟ على الشارع كله جملة واحدة، ويرى الأشخاص ثلاثتهم جملة واحدة دفعة واحدة، وبين كل واحد إيه؟ وبين الآخر متر أو متر ونصف. هل القسمة صحيحة الآن؟ لا، الآن كله بالنسبة لهذا الشخص حال، أليس كذلك؟ الثلاثة كلهم إيش؟ مارة. أقول لك المارة كم عدتهم؟ ثلاثة، المارة الثلاثة لكن في حق الأول القسمة ثلاثية: شخص مر وشخص مار أو يمر وشخص سيمر. لماذا؟ لقيود المكان والزمان. يعني هنا قيد المكان أوجب قيدا إيش؟ زمانيا، لأنه عنده صحيح؟ حين ارتفع هذا القيد المكاني تصور، حين ارتفع إيه؟ هذا القيد المكاني، القيد الزمان نفسه أصبح إيش؟ مرفوعا، اللي هو في حق إيه؟ الأول. طيب هذه خطوة الآن في النقاش. خطوة ثانية تحل بها عقدة الإشكال إن شاء الله تعالى: الله تبارك وتعالى هل هو موجود أو هل هو وجود مكاني متمكن في مكان؟ حاشا لله. كيف متمكن في مكان وهو الذي مكن المكان وأين العين؟ صحيح؟ هو اللي خلق العين، هو خلق المكان تبارك وتعالى من مخلوقاته، من جهة كيف يقال أنه في مكان؟ هذا كلام فارغ أبدا. الله ليس مكينا في مكان، الله ليس مكينا في مكان، ولذلك نسبته إلى جميع الأمكنة سواء أو على التغاير سواء. وإليه الإشارة بقوله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. وفي حديث رسول الله: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو مصرح به في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والذي نفسي بيده لو أدلى أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله. صحيح؟ حين تقف، وهذا في الصحيحين، تستقبل القبلة، قال: فإن الله إيش؟ في قبلتك. فنسبة إيه؟ نسبته تبارك وتعالى إلى جميع الأمكنة وإلى جميع المكينات، يعني الأشياء المتمكنة في أمكنة واحدة أو متغيرة واحدة. واحد يقول لي: طب كيف القرب والبعد؟ قريب من الله، بعيد من الله؟ باعتبارات أخرى، ليس باعتبار مكاني، باعتبار المكانة. يقول لك: محمد هو إيه؟ أقرب الإيه؟ العباد. قال له: أسجد إيه؟ واقترب. كيف تقترب من الله؟ مكانيا؟ لا، تقترب بالمكانة، بالعمل الصالح، بالتزلف، بالولاية، بالسجود، بالذكر. هذا الاقتراب، مش اقتراب مكانة، أعوذ بالله. ولذلك الأشياء كلها كما قال أبو حامد الآن تذكرت رحمة الله عليه، قال يعني درسناها ودرسناها في دروس الإحياء قديما في البداية، الأشياء كلها قريبة إلى الله تبارك وتعالى بمنزلة واحدة من العرش إلى تخوم إيش؟ الثرى في الأرض السابعة، نفس الشيء. والإمام الجويني قدس الله سره، وذكرت أيضا هذا في درس قديم في البداية، لكن هذا كان من ألطف الأشياء التي أثرت عن هذا الإمام الجهبذ الطود رحمة الله عليه. الإمام الجويني يعني قيل إنه قال إن لديه تأويلا حين سئل عن حديث رسول الله لما قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، وليش بالذات يونس ابن متى؟ يعني راح أقول لك لأنه أخطأ كذا، ما فيش نبي اللي كان عنده إيش إلا كان عنده نوع يسميه خطأ، نوع من الخطأ كله، ويعتذرون بهذه الأخطاء يوم القيامة. أقول لك: أنا ما أقدرش، أنا أخطأت، آدم أول إيه الأنبياء قال لك أخطأت أكلت من الشجرة نوح لما سأل ربه إيش في ابني وأخطأ وبكى عليها. داود معروف وأني في القرآن الكريم ما في كله مش هذه القضية إنه أخطأ الجواني قال مش هذا السبب. لا النبي قال لا تفوت عنه في المتة في الاعتبار آخر يعني ولا أقول حتى تدفع لي كذا وكذا دينار يمازح إيش سائله قال كل قال لأن محمد عليه الصلاة والسلام عرج به إيش إلى السماوات الطباقي العلى ثم إلى سترة المنتهى ثم إلى إيش سقف الموجودات. السدرة هذه إيش ليس إلا إيش إلا عرش الرحمن فهي سقف الموجودات ما عدا إيش العرش أن العرش محيط بالكل أصلا العرش أعظم من كل السماوات والأرضين تمام. طيب ثم إلى منقطع العين كما يقول السادة العلماء والعارفون بالله شيء حتى بعد سدرة المنتهى ينتهي إليها علم إيش ما ينزل وعلم إيه ما يصعد هذا معنى سترة إيه المنتهى إلى منقطع العين يعني معناها ما في أعظم ما في أشرف ما في أجل ما في أسمق ما في أقرب من هيك صح. في المقابل يونس ماذا فعل به في أعماء البحر في ظلمات ثلاث فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة إيش عمق البحر وظلمة إيش بطن الحوت يعني في مكان إيش في مكان سحيق بعيد في الدنو بالنسبة لنا سدرة المنتهى وأعماق البحر في بطن الحوت. فواحد يقول لك فالإمام جوني قال هذا قد يخطر بالبال قد يخطر ببال بعض الناس أن محمدا بهذا الاعتبار أقرب إلى الله وهذا فيه إساءة إلى مين مش إلى النبي إلى رب العزة إلى رب العزة كأنك بتتخيل أنه إيش مكين في مكان وبعضهم يكون أقرب أو أبعد منه باعتبار أيضا مكاني وهذا لا يجوز إياك تتعامل مع الله بهذه الطريقة. شوف وين التنزيه شوف كيف الإجلال لله تبارك وتعالى ما في بهذا الاعتبار قال لك لا تفضل على نفس إيه ابن متى لا إذا هذا الاعتبار ما مش أفضل منه أنا ما في القرب يكون بأشياء أخرى فهمتوا كيف؟ فرحمة الله عليه هذه نقلها عنه التاج السكي في ضبقات الشافعية الكبرى والله تبارك وتعالى أعلم. طيب إذا أيها الإخوة مسألة المكان هذه واضحة نقيس عليها مسألة الزمن. إذا كانت نسبة الباري تبارك وتعالى إلى جميع الأشياء المكينة واحدة فنسبته إلى جميع المتزمنات واحدة لماذا؟ كما أنه ليس وجودا مكانيا فهو ليس وجودا زمانيا الله ليس إيه؟ وجودا متزمنا لا يجري عليه الزمان لا يجري عليه الليل والنهار رمز صحيح؟ والساعات والدقائق والحركات والتغيرات لا تحله الحوادث لا تحله الحوادث فتغيره عما إيه؟ عما كان عليه لا إله إلا هو جل وعز في مجده وعليائه. إذن لأنه ليس أيضا كائنا إيش متزمنا فنسبة المتزمنات إليه ونسبته إلى المتزمنات عفوا واحدة أو متغيرة واحدة. فاللي حصل قبل 50 بليون سنة عند الله مثل بده يحصل بعد 50 بليون سنة نفس الشيء كله ولله المثل الأعلى مثل الشخص الذي ضربنا به مثلا في الشرفة العليا وهو مطلع على إيه على المرة الثلاثة في نفس اللحظة في نفس إيه اللحظة برمقة واحدة فلا يقال إيش شخص مار وشخص يمر وشخص سيمر كله إيش حاضر في نفس اللحظة وكذلك كل إيه الأشياء حاضرة في علم الله تبارك وتعالى من غير أن يؤثر إيش الزمان في ذلك شيئا لأنه ليس كائنا متزمنا ليس وجودا متزمنا تنحل المشكلة. إذن من أين يأتي إيش الاشتباه والإشكال؟ من قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد الاعتبار عند جميع حتى الفسق لا يجوز أن تقيس إيه الغائب ومش غائب نسبيا هذا الغائب إيه غيبا إيه مطلقا ليس كمثله شيء يعني مش في أشياء تشابهه من وجوه وتخالفه من وجوه ليس كمثله شيء تيجي تقيسه على إيش على كائنات متمكنة مكينة وكائنات متزمنة. ولذلك ابن رشد رحمة الله عليه حاصل جوابه هو هذا بس هذا أوضح بكثير من كلام ابن رشد. الحين بدنا نقول كلام ابن رشد رحمة الله عليه حين إيه أتى بهذه الشوفة صورها إيش على نحو مما إيه بس أقصر مما صورناها ثم عرج إيه على جواب أتى به أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه وهذا الجواب على فكرة يصنعه كل المتكلمين مش أبو حامد فقط مع أنه ليس قويا. الجواب يقول إن العلم أيها الإخوة من الإضافات والمعلوم كذلك من إيه من الإضافات العلم والمعلوم كلاهما من إيه الإضافات وقد يتغير أو تتغير إحدى الإضافتين دون أن تتغير الأخرى ما في مشكلة قد يتغير العلم ولا يتغير المعلوم وقد يتغير المعلوم ولا يتغير إيش العلم واضح ممكن هنجيب هقول لك كيف أنا أقول لك الآن الآن أنا أعلم إيش مثلا السيد حسين هناك يجلس رأيته أعلمه إيش جالسا واضح أعلمه إيه جالسا إذا قام هو بعد قليل ورأيته قام سأعلمه إيش قائما كويس تغير المعلوم فتغير إيش العلم أحيانا يحدث اشتباه أنظر هكذا ولا أرى لشيء معين خلل عندي في الرؤية أو عدم أي تركيز فيتغير إيش العلم وأظن أنه إيش قام تغير العلم هل تغير المعلوم؟ لم يتغير يبقى جالسا هو فيتغير العلم تغيرت إحدى الإضافتين ولم تتغير الإضافة إيش الأخرى والعكس إيه صحيح ليش؟ أنا أعلمه جالسا ولا ألقي إيش يعني برمقة أو بنظرة لمدة 5 أو 4 دقائق العلم يستمر به إيش جالسا وهو قام تغير المعلوم ولم يتغير إيه العلم ولم صحيح هذه في إطار إيش الكائنات النسبية لزينة يجوز عليها مثل هذه الأشياء فأبو حامد يستند على حقيقة إيش الإضافية هذه أو الإضافة يقول العلم والمعلوم كلاهما من الإضافات كزيد والأسطوانة زيد إيه والأسطوانة نفترض إيه أن هذا زيد وهذه أسطوانة الآن هذه الأسطوانة إيش عن يمنة زيد يعني عن يمين زيد فإذا دارت هكذا أصبحت عن إيش عن يساري هل تغير زيد وهو حامي الإضافة في اللغة الفلسفية والمنطقية حامي الإضافة هو إيش هو زيد يعني الذي يضاف إليه هو عن يمين زيد عن يسار زيد من حامي الإضافة زيد اسمه حامي الإضافة الفلسفة طيب إذا هي كانت إيش عن يمينه ثم دارت هكذا أو هكذا فأصبحت إيش عن يساره تغيرت تغيرت إيه الإضافة أي إضافة الأولى ولم يتغير إيش ولم يتغير إيه زيد لم يتغير إيه زيد واضح هذا كلام إيش أبو حامد يقول فهذا الذي يحصل الله يعلم كل الأشياء أزلا وحين تتغير هي لا يتغير علمه قال ابن رشد وليس بصادق كلامه قال هذا مش صحيح فعلا كلام ابن رشد صحيح كلام أبو حامد هنا ليس دقيقا قدس الله سره الكريم لماذا قال ابن رشد لأن العلم إذا قلنا بكلام أبي حامد من الإضافات صحيح والمعلوم هنا أيضا إيش من الإضافات والمعلوم من إيه الإضافات قال الذي تغير يقول ابن رشد هنا الذي إيش تغير هو ليس حامل الإضافة صحيح زيد وإنما تغيرت إيش الإضافة والإضافة ليست إلا العلم إذن فحصل تغير في إيش في العلم وهذا هو المحظور أصلا قال هذه المشكلة يهرب منها أبو حامد ووقع فيها صحيح إذن ما هو الجواب يا أبا الوليد ابن رشد جواب أدق وأحسن بكثير وفعلا وهو جواب قائم على أسس إيش على أسس أيها الإخوة نفي المماثل والمشابهة بين من ليس كمثله شيء وبين إيش سائر المحدثات وهذا هو الصحيح دائما هذا الذي ينجينا من كل هذه الورطات ومن كل هذه الاشتباهات قال ابن رشد رحمه الله تعالى عليه انتبهوا كأصل عام أيها الإخوة كأصل إيه عام وجود الموجود علة وسبب للعلم به هذا الذي كنت أذكره دائما وعبر عنه بطريقة أسهل إيش هو أن العلم تابع للمعلوم مظبوط هذا هو قال بتعبير ابن رشد تعبيره أحيانا يعني في أشياء تكون سهلة جدا أحيانا لأن التعبير يأتي عنها إيش يعني بطريقة التفاف أو بطريقة غير واضحة فتصبح كأنها غامضة هي مش غامضة أبدا يعني نقول لك إيه وجود الموجود سبب وعلة للعلم به لا تفكر كلام سهل أحسن من أن يقال إيش العلم تابع للمعلوم طبعا كيف العلم تابع للمعلوم كما قلنا في مثال إيش السيد حسين مثلا حسين جالس أعلمه جالسا قام أعلمه إيش قائما من الذي يتبع من قيامه يتبع علمي أو علمي يتبع قيامه وجلوسه وأحواله طبعا علمي يتبع إيش أحواله صحيح فالعلم تابع للمعلوم فإذا تغير المعلوم تغير العلم صحيح هذا في حق من في حق كل من علمه تابع للمعلوم الحافل الله تبارك وتعالى عكس تماما أن كل المعلومات أيها الإخوة التي لم تكن أصلا الآن هي موجودات معلومات موجودات كل الموجودات المعلومات والتي لم تكن أصلا وغبرت عليها إيش مش أزمان بس غبر عليها أزل لم تكن موجودة سواء أنا ليست أزلية تابعا للعلم الإلهي لا إله إلا الله إذن هنا حصل في قياس فاسد جدا جدا أنك بتقيس إيش معلوم يتبع العلم على إيش على إيش على علم يتبع المعلوم يعني بتقيس علم الله على علم البشر وهذا غلط كبير جدا وتقول لي يحدث التغير وتحل الحوادث إذا النتيجة لا يعلم الجزئيات يعني فيها الله جاهل بحوادث الكون ماذا؟ هذه جهالة وغباوة الفلاسفة غباوة إيه؟ الفلاسفة وممكن يكونوا معذورين لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا الله عن طريق الله اصطنعوا لهم إلها على قدر عقولهم. إله يعني إنسان مكبر، إنسان مضخم طبعا بقدرات إنسانية ضخمة جدا جدا، ما ينفعش، هذا مش إله. الله ليس كمثله شيء. فالمعلومات أيها الإخوة هي تابعة لعلم الباري لا إله إلا هو. يقول ابن رشد رحمة الله عليه وكان موفقا جدا، فلو أنه إذا تغير شيء في المعلوم أو تغير المعلوم تبعه تغير في العلم القديم لازم منه إيش؟ تغير العلة بتغير المعلول، وهذا خلف، هذا غلط، هذا العكس هو البصير. لما العلة بتتغير بتغير المعلول، مش المعلول يتغير فبتغير العلة، هذا غير صحيح. يعني مصدوط ولا؟ لأنه أين العلة وأين المعلول؟ العلة هي علم الله، والمعلول هو إيش؟ الموجودات المعلومات، هذه المعلولة. فلو فرضنا، وهذا غير صحيح وهذا محال في حق الله، لو فرضنا تغيرا في علم الله يحدث تغير إيش فعلا؟ في المعلومات، صحيح، في الموجودات. لكن الله ما في تغير في علمه، لأنه علم حقيقة بسيطة واحدة وليس مكتسبة كما قال الشيخ. وعلمه وليس ولا يقال مكتسب، وعلمه ولا يقال مكتسب، ليس علما عن إعمال الخاطر وعن تعميق الفكرة وعن قدح سناد الرأي وعن الاستدلال وترتيب مقدمات وتوسيط مقدمات أخرى ثم الانتهاء الانتزاع نتائج، أعوذ بالله، ما هذا علم مكتسب ولا يقال مكتسب. فاتبع طريق سبيل الحق وطرح الريب. إذن هذا هو الجواب الصحيح، أن المعلومات تابعة للعلم، والعلم هو العلة، والأصل أن المعلوم يتغير بتغير العلة، لا العلة تتغير بتغير إيش معلولها. إذن أيها الإخوة، هنا الآن العقل الفلسفي، عقل ابن رشد رحمة الله عليه، وهذا العقل عاقل، هذا العقل توصل إلى شيء فعلا ليس له مثيل في هذا الوجود، شيء غريب. أنه إيش طيب؟ أنه يتغير المعلوم فليتغير العلم. غريب، هذا الشيء مش موجود في الأرض، مش موجود عند أي إنسان ولا عند أي كائن، مش موجود إلا في حق إيش؟ واجب الوجود لا إله إلا هو. ليش طيب؟ لأن علمه يختلف عن علمنا. نحن علمنا يتبع إيش؟ المعلومات، علم يتبع المعلومات، يتوقف عن المعلومات. يعني المعلومات هي العلة، والعلم هو إيش؟ المعلوم، صحيح. إذا تغيرت العلة بتغير إيش؟ المعلوم، مظبوط. فأنا أصلا ما هو علة علمي الآن مثلا بأن نعيم مثلا يجلس هنا؟ وجود نعيم وجلوسه، هذا هو فعلا. لو هو لم يأتي اليوم إلى الدرس مثلا ولم يكن، مش حيصير عندي علم في اللحظة هذه إيش بنعيم جالسا في هذا المسجد في هذه اللحظة في هذا الوقت، صحيح، في هذا الموضوع بالذات. هذا هو إذن سبب، يعني رغما عني هو أحدث لي علما بجلوسي في هذا الموضوع في هذه البقعة. إذن مين السبب؟ هو هو سبب في علمي. ولو جلس عفوا ولو قام سواء إلى مكان آخر بده يتغير إيش العلم، لأنه تغير السبب، تغير العلة. ولكن العكس في حق الله ليس بصحيح، ولا يجوز أن يقاس على هذه الحالة، لأن المعلومات هي المعلولة للعلم الإلهي، العلم أزلي أول بهذه فإذا تغير فلتتغير، لا بأس، لن يتغير إيش بالعكس. إحنا نقول إيش كين هذه، هنا نقول كلام ما قالوش ابن رشد الآن، خطر لأول مرة، وهو كلام هذا تنتظم به حلقتاء البطان كما يقال، وتضح به الصورة كاملة جلية إن شاء الله. تغير المعلومات لا تبع للعلم الإلهي، مش لتغير العلم، تبع للعلم. لماذا؟ لأن العلم الإلهي بها أزل وأحار بها بكل أحوالها وكيفياتها وتغيراتها، أصلا هي لا تتغير ولا يمكنها أن تتغير إلا إيش؟ إلا بمقتضى العلم الإلهي، تابع الخطة الإلهية أصلا. هذا هو، هذا الذي يقال، مش تعكس القضية وتبدأ تجاوب بعدين وتتورط وتهلك وتنفي العلم الإلهي بعدين بالجزئيات وتكتفي بعلم الكليات وتلحد في أسماء الله وصفاته. هذه غباوة فلسفية، غباوة فلسفية، غباوة الذين يقدمون بين يدي الله ورسوله. لذلك المسلم أيها الإخوة، وهذه نصيحة لكل درس العلوم العقلية وغير العقلية، النور الأول والهدي الأول الوحي، خلي الوحي قدامك ما في، بتهم عقلي بس بتهمش كلام الله تبارك وتعالى، ما في، وخلوه عني إيش غير عقلاني غير علمي، أنا لا يعنيني، أنا يعني أن أنجو في الآخرة، قول صحيح. وبعدين عمر بقدرش الخاطر أنا بقدرش الخاطر بحياتي الأبدية، مزبوط ولا لا؟ بقدرش الخاطر بحياتي الأبدية، هذه المسألة. إحنا كمسلمين دائما نتضوى ونتنور، وبعدين هذا نور الوحي أيها الإخوة، مش حيخلينا رجعيين ولا متخلفين ولا أن غير متعمقين، بالعكس هو الذي يستطيع أن يعطينا دائما الجواب الذي يفهم الآخرين مباشرة. الحين نفتح باب الأسئلة إن شاء الله. إذا وضحت هذه المسألة إن شاء الله، مسألة تغير العلم بتغير المعلوم، وجبنا عنها يعني جوابين، ذكرنا جوابين من جهتين، جواب ابن رشد رحمه الله عليه وهو جواب في منتهى الدقه ممتاز جدا، وجواب بالمثال وهو قائم على ايش برضو على نفي المماثل والمشابهه، لان الله ليس ايش مكينا وليس ايش زمانيا، ليس متزمنا، ولذلك نسبته الى اشياء كلها امكنه وازمنه واحده بلا تغير، فلا يقال ايش يعني ولا يرد علينا ايش الشبهه الحاصله او الشبهه المذكوره انفا. واضح ان شاء الله؟ إذن وعلمه أي واجب له ولا يقال مكتسب، ولا يقال مكتسب. علم البشر مكتسب نعم، ومعطى وموهوب ومكتسب أيضا بطريق الاستدلال والنظر. علم الله ليس كذلك، علم الله ليس إيه كذلك. طيب، فاتبع سبيل الحق واطرح الريب، هذه ريبة أو شبهة من الشبهات هي المطروحة حول العلم الإلهي. وهناك طبعا في شبهات أخرى كثيرة فلسفية، لا نريد أن نصدعكم ولا أن نطول مجلس إيه بذكره، هذا ما يعني إيه ما أحببنا أن نذكره إن شاء الله بصدد هذه الصفة الكريمة. والآن نفتح باب الأسئلة إن شاء الله. تفضل. العلم والمشيئة، يعني العلم يعني والمشيئة متزامنين يعني متلازمين، العلم لا يسبق المشيئة لكن هذا مع بعض. دي على فكرة ما في درس السابق. نعم نعم. ترى العلم من الأشياء اللي سيحدث كليش علم الله تبع المشيئة فيها. لا. عكست يعني المشيئة تبع المشيئة. ولكن من غير إيش؟ من غير ترتيب زمني، ما فيش زمان. لأن المشيئة أزلية. وقلنا إرادة الله هي مشيئة الله، إرادة الله هي مشيئة الله. كما قال الشافعي إرادته مشيئته. قال الراغب هذا عند الأكثرين إرادته مشيئته وشاء المريد إلى له. إرادة الله أو مشيئة الله تبارك وتعالى قلنا إيش؟ إنها بقسميها صور الصلوحي والتنجيزي ماذا؟ أزلية. انتبه صح؟ قلنا حتى تنجيزي الإرادة أزلي، تنجيزي الإرادة أزلي، ولو لم يكن كذلك لوجب على الله إيش والعياذ بالله الجهل، لازم الجهل يصير. طيب، فالإرادة أزلية والعلم أزلي، والعلم إيه أزلي. إذن لا معنى لأن نقول إن العلم قبل الإرادة زمانيا، وإحنا ذكرنا في الدرس السابق هنذكر وذكرنا في دروس سابقة أيضا ذكرنا إيش أن التقدم له مراتب، صح ولا لا؟ يعني العلم متقدم على الإرادة بس مش زمانيا، عليا أحسن هذا ليس زمانيا في حق الله. أيوة فيش في حق الله الكلام عن عن عن عن علم الله ورحمة الله مش حيرتها ترتيب يعني. فمتق أيوة الترتيب هنا تبي ترتيب مش زماني، ترتيب لو صح أن يعني نقول يعني إيش وحتى مش حتى علم تبي كمان يعني الكلام بس حنفهمه بعدين لما إيش نتكلم عن العلم. لو قلنا إيه ترتيب تعقل عشان تتعقل طبيعة العلاقة بين هذه الصفات الإلهية وهذا إيه يعني ضرورة النقص البشري في حق الله تبارك وتعالى. كل صفاته وأسمائه تعمل إيش في تكافر وتآزر من غير أسبقية أصلا زمانية مطلقا، ما في واضح أبدا. لكن عشان أنت تتعقل هذه الحقيقة فبتقول إيش الله تبارك وتعالى كخطوة أولى بالنسبة إليك علم الأشياء كلها ولم صحيح وأراد كل ما علم، إذن فترتبت المشيئة على ماذا؟ على العلم. ثم تأتي القدرة وتترتب على ماذا؟ على المشيئة المترتبة على إيش؟ على العلم بدورها طبعا القدرة. يعني شو القدرة مثلا؟ أن الله مثلا يخلق من فلانا إيش؟ ابنا له من صلبه فلان الصحيح يخلقه يخرجه. الآن هذه القدرة التي بها هذا الفعل الخلق إيش بسموها قدرة إيش؟ تنجيزية. حادثة أو قديمة؟ حادثة. انتبهوا شو الحادثة؟ القدرة حادثة؟ التعلق، التعلق بس. وأما القدرة أزلية، القدرة إيه أزلية تعلقها هو إيش يعني الإضافة إلى هذا الشيء فقط، الإضافة نفسها. والإضافة شيء معنى إيه متعقد تعقله أنت يعني ما فيش شيء إيه في الواقع العين الخارجي في العالم الإلهي اسمه إيش اسمه إيه صلوح وتنجيز، ما في. هذا برضو كله بالنسبة لك تعلقية. فهذه القدرة التنجيزية تعلقها حادث، لكن القدرة صلوحيا أن تخرج إيش من صلب أي واحد ابنا وأن تخرج من صلب هذا بالذات يعني ابنه صلوحيا أزلية ولا حادثة؟ أزلية. لو لم تكن أزلية لا لازم منها إيش العجز على الله تبارك وتعالى وحاشا لله. فهذا هو يعني قدرة تتبع إرادة، إرادة تتبع إيش علما تعقلا مش زمانيا. فلو قلنا إيه العلم قبل الإرادة، الإرادة قبل القدرة، فهذه القبلية وهذه التقدمية أو التقدم ليس إيش ليس زمانيا. وضربنا مثلا يعني إيه قلنا مرتين على الأقل في درسين على أن التقدم قد يكون إيش ليس بالزمن فقط، طبعا في تقدم بالعلة، في تقدم بالرتبة، في تقدم بالشرف، في تقدم بالزمن. وإذا ذكرنا التقدم عنوان نفهم منه إيش التقدم إيش الزماني، بس هذا مش كل تقدم، ففي تقدم عم بلا شك عليه العلم والله أعلم. أي سؤال آخر أيها الأخوة أو أي إضافة أو استيضاح؟ تفضل. تفضل الله بسم الله. اللهم صل على النبي. ذكرتم أحيانا يكون المدرك والمدرك نفس الشيء. نعم. وذكرتم موضوع صفات معينة الحضور والحصول. عفوا قد أكون أسئلة ثانية. ولكن ذكرتم عندما يكون موضوع بكاء أو ضحك. عندما إنسان يضحك هو نفس المدرك والمدرك. طيب وعند قليل يبكي. وهذا الفعل حصل لكرد فعل لفعل. وبفعل وحصل دفع داخلي. ففي هذه الحالة الضحك والبكاء هذا هو حاصل أم حاضر؟ لا لا حاضر. كل المشاعر أنا سوّض إن شاء الله. كل مشاعر الإنسان حضورية. يعني أنا أقول لك كيف. يعني ما يحصل شيء في الخارج صور وأنت تلتقطه وبعد ما تلتقطه عن طريق صورة أو تلتقطه ذاتيا صور هذا الشيء نفسه هو يكون إيش معنى الضحك أو معنى الفرح أبدا. الفرح والضحك والبكاء والحزن والغضب والحقد والحسد وكل المشاعر المختلفة أو الاكتئاب والضيق والحصر والنفور والحيرة والتردد كله إيش مشاعر حاضرة لديك هي جزء من كيانك جزء من نفسك وليس معنى هذا أنها إيش مشاعر كما قلنا إيش أزلية منهاش وجود لا هي تحدث بأسباب خارجية لكن هي كمشاعر هذا الشعور نفسه الضحك أو البكاء تصور هو شعور إيه جزء من إيه من كيانك جزء من ذاتك ولا يحصل إيش بتوسيط شيء آخر أبدا ما في توسيط إيه أي شيء آخر الحديث عن أسباب الضحك موضوع مختلف هذا السبب شيء مختلف تماما الأسباب غير موضوع إيه التوسيط غير موضوع التوسيط الأسباب الآلات موضوع مختلف ولكن حتى نبهت عليها لما قلت إيه الشيء المدرك والشيء المدرك والواسطة وهي غير إيش الآلات غير موضوع العين والسمع والحس هذا موضوع مختلف هذا اسمها آلات الإدراك هذه ما بتحدث عنها آلة الإدراك التقوين العقل قد يكون الحدس أنتوا أتسون يعني انتوشن ما العلاقة متحدث عن واسطة الإدراك اللي هي الصورة المنتزعة فالآن ما في صورة إيش بين الضحك كواقعية خارجية غير موجودة طبعا وبينك أنت كمدرك لهذه الواقعية اسمها صورة الضحك ما في الضحك شيء ينبع من الداخل الاكتئاب السعادة الفرح الخوف التردد كل أشياء حاضرة لديك في نفسك أسبابها قد تكون خارجية طبعا دائما تكون خارجية أسبابها انتبه وليست هي إيش بأعيانها ليست هي إيش بذواتها وأقرب من ذلك كما قلنا في البداية شعورك بنفسك أصلا أنت الآن تشعر بنفسك أني أنا فلان وما بتغير إيش هذا الشعور دائما تشعر بأنني فلان إلا في حالة الجنون لما يفصل الشخص ويشعر بأنه إيش غريب عن نفسه غرب عن الذات ويشعر بأن فيه كيانين متصارعين انه شيء وشيء مقابلي هذا شيء نوع من الجنون طبعا الاختيار العقلي المنتال ما بتحدث عنه الانسان السوي العادي يشعر بنفسه شعورا ايش دائما وهو صغير ابن 5 سنوات ابن 20 سنه ابن 50 سنه ابن 60 سنه انه انا تصور عمق هذا الشعور سعه هذا الشعور عرض هذا الشعور طبعا يتمايز من ايه من فتره زمنيه لفتره ايش زمنيه طبعا يعني انا عزبا غير ايه انا ايه متزوجا انا بعلم خير غير ايش بعلم كثير انا بكذا طبعا لكن برضو في الاخير ايش الان هي ايش واحده طبعا ومش اثنين ويوم القيامه مش هتبعت 50,000 شخصيه هتبعت شخصيه واحده والله صحيح وما فيش روح او كيان ايه سر داخلي فينا ايه متعدد هي روح واحده صحيح هويه واحده حقيقه واحده وهذا الحقيقه العجيب فعلا انها لا تتغير من حيث كونها حقيقه بالزمن وهذا برهان على فكره على وجود ايش هذا الكيان الميتافيزيقي اللي هو الروح في الانسان لو الانسان كله كيان مادي لو وجب ان يتغير بتغير ايش اجزاء جسمه المادي اللي بتتغير كل 3 سنين بالكليه الا الخلايا ايش العصبيه النبيله لما عليها فهذا هو ايه المقصود بالعلم الحضور في هذه الناحيه كي اي سؤال اخر تفضل لما ذكرت مثال الكاس المملوء الكاس الثاني يتجدد فيه علم ليش ما انظر للموضوع لانه كل واحد منهم علم مستقل بذاته لا انتبه لا انتبه علم الله حقيقه بسيطه حتى على علم البشر بحكي البشر لا يتغير البشر يتغير طبعا بلا شك انا الان هذا الكاس ما في الكاس هذا الان في هذه الحاله على المستوى علمه ايش او كما قلنا نعيم يعني علمه جالسا علم صحيح ما في اذا تغير هو بيتغير علمي رغم عني واصلا لماذا لانه هو السبب ايش علمي يعني هذا الكاس لو ما كانش موجود هنا بالمره وجابوا لنا ابريق من تونس مثلا من فخار حيصير العلم شيء ثاني مختلف تماما ما ايش علاقه بهذا علم صحيح فهذا هو لكن في حق الله لا علم الله علم تبع بسيط مش تفكر الله عنده يعني علوم العلم ورقم لا ما في اعوذ بالله ما في تركب تبع اذا كانت اول وهذا ما اي معنى ايش الاحديه هو واحد احد يعني غير تركب ما عندوش ايه عدة قدرات، ولذلك ما فيش واحد قال لك ايه لله قدرات، قدرة واحدة بسيطة، إرادة واحدة بسيطة، علم واحد بسيط مش مركب من أجزاء، لو كان مركبا لوجب إيش الافتقار، يفتقر جزء منه إيش إلى جزء، وبعدين ستلزم إيه كل اللوازم عاد، بتصير مشكلة، نقعد في مشكلة إيه يعني كبيرة جدا، تفضل بينا إلى الإلحاد في هذا الصفة، ما في، مش علوم مختلفة أبدا، لكن هو كما قلنا لا، الجواب الصحيح ما ذكرنا ما في، هذا جواب عقود ضخم جدا جدا، علم الله هو عله وليس معلولا، والأصل أن المعلول يتغير بتغير العلة وليس العكس، فما في عندنا أي مشكلة لأن العلم هو العلة هنا، وهو صحيح، وهذا غير موجود إلا في حق الله زي ما قلنا، في حق كل الكائنات كل الموجودات بعد الله تبارك وتعالى لا، العلم تابع للمعلوم، إلا في حق الله المعلوم تابع للعلم. هذا هو كون الخلط أتى من الفلاسفة بكون قاسوا العلم البشري على علم الله، فكعلم بشري يعني لماذا أنظر إلى الكأس بأنه تجدد العلم هو تغير، إنه هو علم مستقل، كأس فارغ وكأس مملوء، ليش عم بقول تغير علم فيها وليس عن جديد؟ أيوة تغير عن العلم كونه فارغ، ما في مشكلة، انتبه العلم تتكلم عنه كمطلق، أنت الآن بسموه في اللغة الفلسفية كمطلق، هذا العلم نفسه تصور ليس له معنى إلا هذا التغير من حالات، يبدو لي أنا علم، شو علمك يعني؟ ما في عندك علم إيه؟ يعني خالي أو عار عن كل الإضافات، مستحيل، هو علم كله إيه؟ مضاف إلى الشيء الفلاني، علم بالكأس في هذه اللحظة، في هذا المكان، في هذا الزمان، من هذه الحيثية، من هذه الزاوية، ولا صحيح؟ هذا هو، وهذا معنى التغير الذي يحصل، يعني أنت الآن ها، علمك بهذا الكأس المليان، كيف صار الآن؟ ما بتشوفهاش أنت الحين اختفت، تغير علمك، رغم عنك ما تستطيع، ولا صحيح؟ هل هذا يحصل في حق الله؟ ما هذا هو؟ ما يحصل هذا في حق الله، فهمت كيف علي؟ ولذلك هذه الكأس مثلا الآن إيه؟ تكسر مثلا، فيصير علمك فيها إيش؟ أنها إيش؟ مكسورة، بعدين إيش؟ تجبر نرجع إيه؟ نبنيها مرة ثانية، فبتجدد علم إيش؟ بتجدد علم أنها إيش؟ أصبحت إيه مبنية، هل هذا يصير في حق الله برضو؟ لا، هذا هو، هذه مسألة ثانية. الصور، موضوع الصور الآن كواصفة، لكن بالنسبة للأصوات الآن عرفنا بالأصوات نفس الشيء، نفس الشيء، مش مقصود صورة تبي إيمج يعني، تخديش كلمة صورة هي يعني إيه إيمج، صورة صورة يعني إيه؟ لا مقصود في الفلسفة مش مقصود بالصورة إيه يعني صورة إيش بحدود كالصورة المرسومة، لا مصداق. لا صورة هي لا مش مصداق، لا المصداق هو إيه المدرك نفسه، انتبه المصداق هو المدرك، مصطلحات دقيقة شوية، الصورة هي زي ما قلنا هي الشيء المنتزع عن الشيء في الخارج، سواء كان صوتا مشموما حتى الشم، كل صورة هذا في اللغة الفلسفية، انتبه كل صور، مش المقصود يعني صورة شخص فقط يعني إيه أو شكل أو جسم أو لا، هذه صورة حتى الصوت النغمة الموسيقية الشيء المشموع صورة تحصل له صورة وهكذا، لكن قد ينازع الآن علميا في بعض الأشياء طبعا، يعني الشم مثلا زمان كان يعتقد بأنهم الأعراض ويحصل بهذا الطريق طريق التوصيل، الآن في اللغة العلمية الشم جزئيات أجزاء معينة في الهواء وهذه الجزئيات طريقة بنائها تعطيك إيش شعورا مختلفة مختلف، ولذلك في بعض المفاهيم الفلسفية والكلامية الآن لابد إيه أن تكون دخلت في إطار النسخ أو المنسوخية، ليش؟ بفعل العلم الحديث، يعني مثلا أشرنا مرة في الدرس السابق إلى موضوع بقاء العرض زمانين أو عدم إيه بقائه، ولا مش صحيح؟ يعني الأشاعرة رأيهم أن العرض لا يبقى زمانين، مستحيل، ليش؟ عشان إيش يوفر الله تبارك وتعالى أعلى وأكثر درجات القيومية والخالقية والتدبير فعلا لله تبارك وتعالى، أن ربنا يخلق العالم باستمرار ويخلق كل شيء فيه باستمرار، وهذا قاله معنى الخلاق العليم، يعني كل شيء يخلق ثم يفنى ثم يخلق ثم يفنى باستمرار، وهذا معنى طبعا إلهي جميل يعني عظيم جدا جدا، بس العلم الآن تقريبا يعني إيش يعني ممكن ينقض هذا الشيء بحسب براهينهم هم، وممكن يعين عليه برضو إيه بطريقة أخرى، كيف مثلا الصوت عرض بالإجماع، مش واحد يقول لك الصوت إيه جوار، الصوت إيش عرض من الأعراض، والآن ثبت أنه يبقى من زمانين أزمان مضمون سيدي في شو اسمه الكاسيت في أي شيء تتكلم يسجل صوتك يعني صوتك العرض هذا يبقى على هذا الشيء بنفس الصفة أزمان متطاولة، إلا أن يقال نفس الشيء باعتبار آخر عاد يقال لا نفس الصوت هذا المسجل كمان هنا يخلق ويفنى إيه يفنى ويخلق باستمرار بقدرة الله تبارك، وهذا غير بعيد، نعم ممكن بالعكس الفهم العميق لقيومية هذا الكون، أنا مرتاح جدا لهذه الفلسفة ولهذه النظرة، نعم إنه هذا الكون باستمرار يفنى ويخلق باستمرار، وزي ما نبهت في أكثر من محاضرة أكثر يمكن من الفرصة في نظرية إيش فاينمان هذا ريتشارد فاينمان، إنه الكون كله عبارة عن إلكترون واحد ويتردد بين الجدارين، جدار إيش الانفجار العظيم وجدر الانسحاق العظيم البيج بانج والبيج كرانش بسرعه. طبعا شو سرعه الضوء؟ بسرعه ما يتخيلها اي العاقل حتى الرياض نفسه. ومن التردد العجيب جدا جدا توجد كل ايش؟ كل الاشياء المركبه الاخرى من تردد جسيم واحد اخذ على هذه النوبل في الفيزياء. نظريه مثل اكبر من خيال. انا في حياتي ما قريت عن خيال زيك، لا عند الصوفيه لا عند اصحاب الحدوث والتخرصات العقليه. ما فيش خيال في حياتي مثل هذا الخيال، شيء مخيف ولا استبعده. وممكن تعرف احيانا يعني يعطيني تفكير غريب جدا جدا انه ليش احنا ما نكون ويتهنى مثلا. انا بقدرش اقول تو بس تفكير ما تقولوش انه هذا عدنان قال الكلام هذا ولا افتري ولا العقيد، لا بس لانه فعلا ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. وحتى مثلا انه هو داخل ولا خارج ولا لا داخل ولا خارج، انا بقول طيب لو احنا ايه شوف انت كيف مثلا توصلت اليه، والله اعلم قد يكون له نصيب من حق الله اعلم كلها يعني اشياء سواء نحن. افكارك الان لما تجول فكره في خاطرك تجول ايه فكره ايه في خاطرك، ما يقدرش نقول انت ايش داخل الفكره ولا خارج الفكره ولا لا داخلها ولا خارجها. ليش طيب؟ لانه المفروض انها هي ايش جزء ايه من كيانك، جزء ايه من حقيقتك. الان ولله المثل الاعلى، ليش ما يكونش الوجود كله احنا اشبه بشيء بما مثلا بفكرات في رب العزة عز وجل، مش زي فكرات البشرية. هذا فبتلاقي المسألة في الأخير خلاص ضاعت كل تصوراتك، فيش مسألة يعني هي أنه هذا عالم وهذا كذا. وهذه الفكرات طبعا إيش حادثة ومش جزء من الله كالفكرة اللي هي جزء منك، لا حادثة. وما تخيلش أنه طبعا ربنا إيه يعني جهاز وفكر وفكر، لا ما شيء قريب من هذا. فالعقل يتوقف شغلات كثيرة جدا ما بتعرف. فممكن الموضوع أكبر، وأنا دائما أعتقد أنه لما نموت سوف نطالع يوم القيامة بالحقيقة الكاملة وحنشوف. وأنا متأكد سوف نرى كل أفكارنا الفلسفية قزمة وكل تصوراتنا كلام فارغ، وأنه مش حيصح إلا حقيقة واحدة في الأخير، أنه ليس كمثله شيء، وأنه كان شيء أكبر مما تخيل كل البشر. ولذلك شوف صديق الأمة الأكبر اللي وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها فرجح بها، قال كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كان في نوع إله عنده فهم هذا الحقيقة بعمق شديد جدا، ويمكن هذا أعطاه مقام صديقية. لكن إحنا بنحاول ما دام بشر وعندنا عقول ما بنقدرش رغما عنا نتعرض لشبهات واشتباهات وأشياء، وبنحاول إيه نستخدم عقولنا دائما العلمية الفلسفية الدينية وبنتوصل. نسأل الله أنه يعصمنا تبارك وتعالى أو أن يقيمنا إيه على جادة السواء. سواء السواء القطة الحية الميتة حية الميتة أيوة هذه موضوعة شرودنجر قطة شرودنجر في ميكانيكا الكم. طبعا هذا له علاقه مهمه جدا بس هذا يحتاج الى محاضره انه كيف ايه يعني حتى موضوع اللي هنا الموجود والمعدوم وموضوع حتى مبدا عدم اجتماع النقيضين. تخيل يعني ميكانيكا الكم هذه جاءت على فكره ولاول مره في تاريخ الفكر الانساني لكي تحطم حتى مبدا الحتميات. ما في شيء اسمه حتميه، ما تستطيع تصور. واليقينيه هو اسمه انا سيرتيتي برنسبل، يعني مبدا عدم اليقين عدم التحديد. اليقينيه اللي كان يتبجح بها العقل الفيزيائي أو العقل الفلسفي المبني على إيه؟ على فتوح الفيزياء انتهت مع ميكانيكا الكم مباشرة ما في، وأفضى بها إلى عالم آخر، عالم لا يقين، عالم احتمالات كله، عالم إيه؟ احتمالات. بس موضوع طويل هذا بده شرح معمق جدا ويعني موضوع مش سهل. ففعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى أعلم. في أي شيء أيها الإخوة قبل أن نصلي إن شاء الله؟ نعم؟ قلنا الصورة هي شيء مجرد أو منتزع من العينية من الواقعية الخارجية، يعمل كوسيط للإدراك أو في عملية الإدراك. فمش معنى الصورة إيش زي ما قلنا يعني إيمج، يعني صورة إيش محددة برسوم طول وعرض وارتفاع، لا لا لا أبدا. فالمشموم صور أنت تدركه، صور تدرك المشمومات والمسموعات والمحسوسات أو المرئيات والمبصرات كله، هذا كله اسمه إيه مدركات، مش فقط الشيئات اللي بتشوفها أنت المشوفات يعني لا. فهذا المشموم كيف أدركته أنت بصورة؟ يعني حين مثلا الليمونة، هذا رأي الفلسفة القدماء، الليمونة عندها رائحة صحيح؟ عندها إيه؟ رائحة، وهي عرض من أعراضها. لم ينتقل هذا الشيء بنفسه إليك، إنما انتقل صورة منه. لذلك هذه الليمونة لا تفقد إيش هذا الشيء. لكن زي ما قلنا هذه الحقيقة بالذات في قضية المشمومات في عليها تشغيل علم الآن. الآن تصور العقل العلم الحديث لموضوع الشم يختلف عن تصور الفلاسفة، والعلم طبعا أصدق بلا شك يعني، أو لازم الواحد يتواضع ويحاول إيه يخترق يعني من حقائق علمية أيضا في الزمن الحديث. فزي ما قلنا في علم إيه العصر الحديث هذا الأشياء المشمومة كيف بتكون مشمومة؟ جواهر يعني أعراض، عفوا جواهر قصدي مش أعراض، جواهر أجزاء تنفصل إيش من الجسم. نعم هذا هو وتطير في الهواء وتدخل إيش في الخيشوم، تدخل في أماكن معينة من الأنف وتتفاعل مع أجزاء هناك، وبعدين يحصل إيش، يحصل ردة فعل يعني إدراك في الدماغ لشيء يقال إنه رائحة الليمون، رائحة الكافور، رائحة الزعفران، رائحة الياسمين. فهمت علي؟ هذا لم يفهمه إيش المتكلمون ولا إيه بعض الفلاسفة القدماء، كانوا يفكروا إيه إنه لا، إنه هذه الرائحة هي شيء عرض، هي الآن عرض ولا جوهر، طلعت طلعت جواهر أجزاء، ما دام أجزاء مادية معناها جواهر صارت، فاختل عن هذا الشيء لأول مرة يعني. المهم تفضل. كيف الإيه؟ لا انتبه، ليمون او رائحه الليمون، الليمون مش عارف طبعا، رائحه الليمون طبعا عارف عشان هو بيشم مجموعه من الذرات تصل الليمون او بعد تفضل. لا يمكن الاختلاف فقط ايش هو الان في الاصطلاح يا ابو صالح، ايش هو كلمه عرض في مقابل كلمه جوهر؟ مصطلح منطقي وفلسفي، ما هو الجوهر ما هو العرض؟ الجوهر ما يقوم بذاته، العرض ما لا يقوم الا ايش الا بجوهر، العرض ما لا يقوم الا ايه بجوهر، وليس جوهرا مستحيل يعني جوهر يقوم بجوهر ليكون عرضا ما فيش منه ولا فهمت علي كيف؟ لكن هذا هو الحديث الآن في العلم، عاد حديث الآن في العلم إنه ممكن تكون بعض ما يعرف بالمعاني العرضية في الفلسفة يجدد لها اصطلاح فيقال إن أقساما منها جواهر تحل بجواهر، صور لها علاقة بجواهر معينة لكي تعطينا معنى عرضية، لأنه بالاصطلاح الفلسفي القديم رائحة الليمون ليست عرضا محضا فلسفيا، إنما هي أجزاء أتومز ذرات، وهذه الذرات أو الجزيئات لا تسمى عند الفلاسفة إيش إلا جواهرا، هي جواهر أصبحت هي أتومز، تصور؟ فما دام جواهر إذا اختل مفهوم العرضية إيه الفلسفة القديم، هذه مشكلة أصبحت، فلا بد من مده وتوسيعه، لأنه في الأخير برضو إيش رائحة الليمون من غير ليمون، تصور من غير ليمون ما لهاش إيه، ما لهاش وجود إلا أن تركب بطريقة إيش كيميائية تقليدا لرائحة الليمون، تقليدا للجزيئات الخارجة إيش من هذه المادة، ولا مش صحيح؟ فإذا فيها برضو معنى إيش العرضية، إنه شيء لا يقوم إلا إيش إلا بشيء آخر هو جوهر، لكن هل هذا الشيء عاد عرض بمعنى فلسفي ولا جوهر آخر يقوم بجوهر؟ فهنا ممكن توسيع معنى إيش عن العرضية بناء على معطيات الفيزياء والعلوم الحديثة، والله تبارك وتعالى يعني موضوع فيه شوي بذا أيضا مزيد استخصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.